نحن لا نغبط من عنده مال عظيم لكنه بخيل لا ينفع الناس، لا نغبطه، بل هذا نتأوى له ونقول هذا المسكين كيف يستطيع الجواب على حساب يوم القيامة على هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه وكيف تصرف فيه. لكن إذا رأينا رجلا آتاه الله المال وصار ينفقه فيما يرضي الله نقول ما شاء الله هذا يضبط. لا نغبط إنسانا آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في القصور والديكورات والسيارات الفخمة، لها لا نغبط عليها، بل نقول هذا مسرف إذا كان تجاوز الحد فيما ينفق، نقول هذا مسرف والله لا يحب المسرفين. كذلك لا نغبط شخصا عنده مال فصار ينفق منه جوائز في أشياء لا ينتفع الناس بها لا في دينهم ولا في دنياهم، فإن بعض الناس يعطي جوائز على ألعاب وأشياء من الأمور التي ليس فيها خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا لا نغضب لأنه لم يسلط على هلكة ماله بالحق. إنما الذي يغضب من سلطه الله على هلكة ماله بالحق. لا نحسد إنسانا آتاه الله مالا فصار كل ما عند له أن يتزوج تزوج وجمع عنده من النساء الإحسان ما لا يجمعه غيره، هذا لا نغبطه أيضا، إلا إذا كان سلطه الله على هلكته بالحق وأراد بذلك تحسين فرجه وتحصيل السنة وكثرة النسل، هذا مقصود شرعي يغبط عليه الإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.